كذلك النجس، لو الشيء اللي هو النجس أو النجس اللي هو البول، الغائط، المذي، الوادي، الدم، هذه الأشياء سواء كانت قليلة أو كثيرة، يبقى أي شيء يخرج من السبيلين سواء كان قليل أو كثير، طاهر أو نجس، ينقض الوضوء. لو تخيلنا كده إيه الخارج، يعني إيه اللي يخرج؟ الخارج من السبيلين إما معتاد أو نادر، الأشياء المعتادة زي البول زي الغائط ده معتاد، النادر زي مثلا الدود، الحصى، الشعر، هذه الأشياء نادرة. يبقى هنا على كلام الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. الأدلة يقول قول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقول عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط وبول ونوم. يعني سوى بين هذه الأحداث الثلاثة، غائط وبول ونوم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ده حديث شطر حديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سئل الرجل يخيل له الشيء في الصلاة، يعني بطنه، يعني فيها شيء الزغورة، الأشياء اللي بتحصل في البطن ديت، ترى الحكم الواحد يطلع ولا ما يطلعش. أحيانا ممكن أنت يتخيل لك أنك أخرجت ريح أو شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف، يعني لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. المذي يعني بعرفه الإمام النووي رحمه الله، هو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا بدفق ولا يعقوبه فطور ولا كسل، ربما لا يشعر الإنسان بخروج. ده بالنسبة للمذي. المذي حكمه إيه؟ حكم نجس. المذي حكم نجس، لو خرج من إنسان يبقى يتنجس بذلك. المذي بيخرج، يعني بيخرج غالبا قبل البول، يخرج قبل البول بسبب الشهوة، بسبب الشهوة أو قوة في البدن أو شيء. إذا أصاب البدن أو أصاب الثياب ده يكون حكم النجاسة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه شكى للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني قال: كنت رجلا مذاء، مذاء شديد المذي، فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ابنتي مني، كان متزوج فاطمة، فسأل المقداد حياء منه رضي الله عنه، سأل المقداد الأسود فقال: قل له يغسل ذكره أو مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. فأعطنا حكم شرعي، أعطنا حكم فقهي إن المذي نجس، المذي نجس. إذا أصاب البدن يبقى لابد من غسل البدن، إذا أصاب الثياب لابد من غسل الثياب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: المستحاضة توضئي لكل صلاة. المرأة المستحاضة اللي هي يعني ينزل عليها الدم في غير أيام عادتها، المرأة المستحاضة يبقى المعتادة اللي هي في الحيض 7 أيام 8 أيام، طب عدة الأيام عدت وجاوزت 15 أو 17، يا ترى الحكم يكون إيه؟ يكون دي امرأة مستحاضة، مستحاضة يعني بينزل عليها الدم ويجري عليها في غير أيام عدتها، في غير، وده حكمها إيه؟ تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، تتحفظ وتستسفر وتتوضأ لكل صلاة حتى لو نزل الدم، حتى لو نزل الدم. ده كان الناقض الأول. الناقض الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، ولا ينقض اليسير، ولا ينقض اليسير. يبقى الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن. ربنا عافينا وإياكم لو إن إنسان مغير له مجرى البول أو الغائط، إنسان مغير مجرى البول أو مركب أسطرة، مركب شيء، وبعدين النجاسة بول وغائط بيخرج من مكان غير السبيلين، من مكان غير المعتاد بتاعه. إذا كان بول وغائط ينقض، ينقض. إذا كان غير البول والغائط، إذا كان دم، إذا كان قيء، يا ترى الحكم إيه؟ يبقى إذا كان الإنسان مركب أسطرة، إذا كان مغير مجرى البول أو الغائط، يبقى الحدث دائم، حدث دائم، حدث دائم، هياخد حكم المرأة المستحاضة، هياخد حكم المرأة المستحاضة. يبقى الإنسان عنده يعني الحدث بتاعه دائم ومركب الكيس في جنبه على طول، والكلى ما بتمسكش شيء، ده كل شيء يأتي بتنزل على طول، الماء بتنزل. طيب الحكم الشرعي يكون إيه؟ يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. زيه هيكون منبيس الأسبول، منبيس الأسبول، إنسان مش مغير مجرى البول ولا شيء، ولكن مريض عنده سلسبول، يبقى على طول سلسبول من أرقام التسلسلية 1 2 3 20، يبقى لابد أن يتوضأ لكل صلاة. زيه هيبقى به انفلات ريح. انفلات ريح دايما الانسان القولون تعبه وبعدين ما يتمسكش دايما على طول ايه عنده انفلات ريح. يبقى ده يتوضا لكل ايه لكل صلاه، يتوضا لكل صلاه فريضه ويصلي صلاه الفريضه والسنه القبليه والبعد. ان كان غيرهما يعني غير البول والغائط كالدم والقيء نقض انفحش في نفسي كل احد بحسبه. هيتكلم على الدم، لو ان الدم خرج من السبيلين القبل والدبر ينقض اتفاق. طيب لو ان الدم خرج من غير السبيلين، انجرح الانسان في اي مكان في ايده او شيء وبعدين خرج منه دم، يا ترى ينقض ولا ما ينقضش؟ وكذلك القيء، قيء الانسان رجع يعني انسان يرجع واستفلم يعني. طب يا ترى هيكون ينقض ولا ما ينقضش؟ يعني الحنابلة يعني يقولوا بالنقض، الحنابلة يقولوا بالايه بالنقض، وزيهم الاحناف، زيهم الاحناف، الحنابلة والاحناف على نقض الوضوء بخروج الدم، بخروج الايه الدم. طيب لكن اختلفوا في القدر بتاعه، القدر بتاعه. الحنابلة قيدوا الدم بالفاحش زي ما عندكم هنا، الفاحش الكثير ده، دم الفاحش الكثير عند الحنابلة. الاحناف قيدوه بشيء قدر الدرهم، يعني لو كان في نقاط في ثوب الانسان او كذا وبعدين تجمع منها قدر الدرهم يبقى ينقض بالوضوء. عند الشافعيه والمالكيه لا ينقض الدم ولا ينقض الايه القيء. يبقى دي مساله مختلف فيه، مش متفق عليه، دي مساله مختلف خروج الدم وكذلك القيء، يا ترى ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء، دي مساله مختلف فيه. عند الحنابلة والاحناف ينقض، عند الشافعيه وعند المالكيه لا ينقض خروج الدم حتى لو كان دم كثير. طب يا ترى الراجح ايه؟ الراجح من حيث الدليل ما ذهب اليه الشافعيه والمالكيه انه لا ينقض، انه ايه لا ينقض الوضوء، ده الراجح. ودي برضو مسائل مهمه، دي مسائل مهمه نحتاج لها الانسان برضو، ممكن ينجرح ممكن كذا، لكن نفرق بين هل الدم حكمه ايه، نفرق تفريقه يعني كثير من الناس ما ياخدش باله منها حتى بعض طلبه العلم، ان هو الدم بدايه نجس. ركز كده في المساله ديت، هما مسالتين منفصلتين عن بعض، الدم نجس اتفاقا، الدم نجس اتفاقا، خلاص كده الائمه الاربعه على ذلك، بل البعض بينقل الاجماع على نجاسه الدم. الدم نجس، اي دم، دم انسان، دم حيوان، دم طير، دم حائط، دم نفساء، دم كبير، دم صغير، اللي عنده دم يعني ماشي، يبقى الدم ايه نجس اتفاق. طيب انما اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في ان الانسان اذا كان متوضئ وخرج منه دم من غير السبيلين، من غير القبل والدبر، انجرح في ايده انجرح في كذا، هل ينقض ولا ما ينقضش؟ على الخلاف اللي احنا قدمناه، الحنابلة والاحناف ينقض، الشافعيه والمالكيه لا ينقض، وده الراجح، ده الراجح انه لا ينقض الوضوء، لا ينقض. بس خلي بالك لا ينقض الوضوء، طب انت بتصلي الله اكبر وبعدين مثلا في الحر زي الايام ديت الشعيرات الدمويه عندك في الانف ضعيفه، فرعف الانسان، سماه الفقهاء الرعاف، رعاف ينزل دم من مناخيره يعني انف رعف، فانت جبت منديل ورق ولا بتاع ومسحت، ما فيش فايده، في دم كتير، دم الكتير ده نجس، نجس، لابد الانسان يطلع من الصلاه يزيل هذه النجاسه. طب تطلع تزيل النجاسه وتتوضا ولا تزيلها بس؟ على قول من يقول ان هو ناقض زي الحنابله والاحناف يطلع يزيلها وايه؟ ويتوضا. على قول الشافعيه والمالكيه يطلع يزيلها فقط، ده الراجح، ده الراجح ان هي زي النجاسة على البدن فيخرج الإنسان يزيل هذه النجاسة. كذلك القيء، القيء لو إن الإنسان رجع، إنسان مريض أو بتاع أو رجع وبعدين يعني هذا الشيء الخارج بالفم جعل ثيابه أو على بدنه، يا ترى حكمه إيه؟ حكمه هل ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء؟ الراجح أن القيء لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، والإنسان يزيله، يزيله من على إيه؟ من على يعني ثيابه، من على ثيابه. ودي فيها خلاف برضه، هل القيء نجس ولا مش نجس؟ والأقرب للدليل أنه ليس نجس، ليس نجس، على تفاصيل بين أهل العلم. طيب نشوف نمشي مع الحنابلة كده نشوف دليلهم إيه؟ يقول إن كان غيرهما كالدم والقيء نقض انفحش، كان كثير يعني، في نفس كل أحد بحسب. لقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي قبيش إنه دم عرق فتوضأي لكل صلاة، بس ده دم عرق ده طالع منين ده؟ ده طالع منين؟ طالع من السبيل، طالع من إيه؟ طالع من السبيل، يبقى الدليل أخص من الدعوة، هنا يعني الدليل ده أخص من الدعوة. ده حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وروى معدان ابن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوءه. ده حديث برضه رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب وصححه الشيخ الألباني. لكن النبي عليه السلام قاء فتوضأ، خد منها الحنابلة بأن القيء ينقض الوضوء، هو مش دليل يعني، مش دليل قوي في المسألة، وإلا النبي عليه السلام فعل ولكن لم يقل. إمتى يكون القيء ينقض الوضوء؟ إذا قال عليه الصلاة والسلام من قاء إذا قاء أحدكم فليتوضأ يبقى ينقض الوضوء، لكن كونه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ لا يؤخذ منه أن ينقض الوضوء، ده الصواب وده الراجح من كلام أهل العلم. لكن لاحظ دي مسائل عبادة، مسائل عبادة، وطالما العلماء اختلفوا في مسائل عبادة يبقى الإنسان دائما زي ما احنا تعودنا مع بعض ياخد فيها بالأحوط. يعني عندك الحنابلة والأحناب بيقول الدم خروجه لا ينقض الوضوء، طيب غيرهم بيقول الأحنابلة والأحناف بيقول خروجه إيه ناقض الوضوء، غيرهم بيقول لا ينقض الوضوء، يبقى تاخد بالأحوط وتتوضأ خروجا من الخلاف. لكن سلمنا إنسان طلع عليه دم أو طلع إن انجرح أو شيء، هل يا ترى إن هو ينتقد وضوءه؟ من حيث الدليل لا ينتقد إيه وضوءه. طيب يقول ولا ينقض اليسير، ده على تفصيل الحنابلة، يعني عندهم الكثير ينقض اليسير لا ينقض، ولا الكثير القليل لا ينقض، ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس رضي الله عنه في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بصرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، يعني بصرة شيء يسير يعني، وابن أبي أوفاء عصر ضملا وذكر غيرهم ولم يعرف له المخالف في عصرهم فكان إجماعا. قال في الكافي وقدامة يعني والقيح والصديد وكالدم فيما ذكرنا. قال الإمام أحمد هما أخف علي حكما من الدم، هما أخف علي حكما من الدم، يبقى القيح والصديد يقول إمام يعني أحمد هما أخف علي حكما من الدم. والله إذا كان الدم لا ينقض يبقى من باب أولى إيه القيح والصديد لا ينقض، ده كان الناقض الأول وكان الناقض الثاني. الناقض الثالث وهو زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، زوال العقل، إنسان عقله زائل ماشي بيزول بإيه، يقول بتغطية أو تغطيته بإغماء أو نوم، إنسان أغمى عليه أو نام أو إيه أو نام، لقوله عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط وبول ونوم، ده حديث حسنه الشيخ الألباني، وقوله عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ، ده حديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. يبقى زوال العقل أو تغطيته بإغماء، إنسان أغمى عليه ممكن يخرج منه شيء، ممكن يحدث، ممكن ينتقد وضوءه، يبقى يتوضأ. أو نوم أو إيه أو نوم، دليل النوم إيه، يقول العين وكاء السهو، العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ، العين وكاء السهو فمن نام فليه فليتوضأ. وكاء بمعنى رباط، معنى رباط، السهي اللي هي حلقة الضبط ماشي، حلقة الضبط، كأن معنى الكلام الإنسان اللي هو مستيقظ دايما يكون رابط على إيه، على ضبط، لو في شيء خرج منه في شيء كذا يبقى هو عارف، لا نام كأن هو الحل الرباط ده فممكن يخرج منه شيء ولا يدري. يقول وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا خلاف الشرع، إنسان مجنون جنة وبعدين أفاق وكان في حال جنونه كان متوضئ قبله، وبعد ما يفيق لابد أن إيه أن يتوضئ، كذلك أغمى عليه، كذلك إنسان سكران ينقض الوضوء إجماع. لكن مسألة النوم فيها خلاف، يعني ترى النوم ينقض ولا ما ينقضش، النوم ينقض ولا ما ينقضش. يقول ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقال، يبقى ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس، جالس يعني إيه متمكن، جالس متمكن مربع زي حضراتكم انتم مربعين كده ماشي، جالس بمعنى متمكن، وقائم ما لم يكن نوم يسيرا، يبقى يفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير. النوم اليسير عرفا وقيده بايه، يسير من جالس، جالس ان هو جالس مستربع كده او قائم جالس ماشي. طب القائم، القائم يتخيل لو ان هو نام ايه اللي يحصل له، يحصل له ايه، هي على طول وهو نايم هي. طيب لما روى انس ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ده حديث رواه الامام مسلم بمعنى. يبقى كون الصحابة ينتظروا صلاة العشاء ويصلوا المغرب وينتظروا العشاء وينامون فيقومون ولا يتوضؤون، ده بلا شك محمول على إيه؟ محمول إن إما هو متمكن وإما هو إيه؟ وإما هو نوم يسيج، نوم إيه يسيج. فالمسألة دي الراجح فيها إن يفرق بين النوم الكثير والقليل، ماشي، والمتمكن وغير المتمكن. فلو أن إنسان متمكن مكن مقعدته من الأرض، ده مذهب الشافعية، إن هو لا ينتقد وضوء، لا ينتقد وضوء حتى لو نوم كان إيه؟ نوم كثير، لأن هو مش متخيل إن يخرج منه شيء إلا لما يتحرك يمين ويتحرك إيه؟ ويتحرك شمال. لكن طالما جالس ومكن مقعدته ده على قول من الأقوال، ولعله يعني قول صواب فيه. برضه يعني الإنسان القائم لو نام حقيقة يقع، والمسألة دي برضه مهمة، لأن إحنا ربنا يبلغنا رمضان وجعلنا من أهله ودخلنا على الاعتكاف، وكتير من إخواننا في الاعتكاف يعني بتشوف منهم الأشياء كتيرة، يعني اللي بنام واللي بشخر واللي بجسم وفي البلك واللي بشور نفسه، والأشياء كتيرة جدا بنشوفها في الاعتكاف، لا سيما الإمام بيطول في الصلاة. فأحيانا ده حصل معي أنا، بصلي وبعدين بصلي إمام وبعدين لقيت أخ جنبي خبط فيه ورجع تاني، خبط ورجع، عرفت إن ده إيه؟ نهاية أو إيه نهاية. ما بحبش أطول في السجود، لأن بطول في السجود بسمع أصوات، بسمع أصوات ما شاء الله بشخر طالع نازل، والله في السجود. فطبعا فالعلماء اختلفوا، لو هو نام وهو راكع الحكم إيه؟ طب لو نام وهو ساجد الحكم إيه؟ طب لو نام وهو بيتشهد الحكم إيه؟ فدي مسائل مهمة، ماشي، في مسائل كثيرة جدا مش ندوش نفس يعني محكم بها، ولكن الراجح لو كان نوم كثير ماشي يبقى ينقض الوضوء، بحيث انه مش ضارب اللي حواليه. نضرب لها مثال، انسان في السجود وبعدين في السجود وبعدين الامام قرأ وركع وسجد ورفع، وده لسه ايه؟ لسه نازل تحت، واخد بالك، عمال يعني نايم بضمير، يعني يبقى ده ايه حكمه؟ لا، يقوم يتوضأ، يبقى وضوء انتقض الان. لكن واحد مثلا بيصلي وبعدين وهو بيصلي، ودي شفتها برضه، بيصلي واقف ماشي والامام بيقرا، وبعدين فاجئ عمل كده، يا ترى الحكم ايه؟ طب احسن، او ان خد خطوتين قدام او خد خطوتين ورا، واخد بالك، يبقى ده الراجح انه وضوء صحيح ولا ينتقد، لان لو نام حقيقه هي ايه؟ هيقع يعني هيسقط. طيب يبقى النوم يفرق، اذا كان نوم كثير بحيث الانسان لا يشعر ولا يدري بمن حواليه يبقى ينتقد وضوء. لو والله نوم يسير وهو جالس مثلا بيقرا ورده او جالس بين المغرب والعشاء او في درس علم جالس وبعدين عمال ينام كده نوم يسير، وبعدين اذن الاذان اللي بعده او الصلاه حال وقتها اللي بعدها، يقوم يتوضا، يقوم يصلي ولا ايه يجب عليه الوضوء، والاحوط ان يتوضا، احوط ان ايه ان يتوضا، لكن من حيث الدليل النوم اليسير لا ينقض الوضوء. طيب ده الثالث اللي هو زوائل العقل او ايه او تغطيته. الرابع اللي هو ايه؟ الرابع مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الحصيتين ولا مس محل الفرج البائن، ولا مس محل الفرج الايه البائن. يبدأ الرابع من النواقض اللي هم بيذكروها الحنابلة، مسه بيده لا ظفر. هي طبعا كل كلمة يعني بيحط لها شيء، بيحط لها قيد. مسه بيده، إنسان لو مس فرجه بيده ماشي، لو إن مسه بيده ماشي إلى الكف، يعني الكف ده احتراز من إن مسه بجزء تاني ماشي، لو مسه مثلا بزراعه الساعد يبقى ما يدخلش فيه. لا ظفره، لو مسه بظفره مثلا. فرج الآدمي، فرج الإيه؟ الآدمي المتصل، فرج يبقى الفرج متصل، قبل يعني الذكر يعني، يبقى الفرج متصل ماشي. أحيانا يعني كلمة المتصل دي احتراز إيه؟ قال لك المتصل بلا حائل، المتصل بلا، يبقى ده هنا كم قيد؟ كم قيد؟ هنا هم متصل بلا حائل، خلاص كده؟ متصل بلا حائل، والقيد الثالث بيده مفروغ منه. طيب متصل احتراز من ايه؟ احتراز من الدكتور او اخواننا اللي في التشريح او في الطب او كده، لو ان احيانا بشرحوا لبعض الاعضاء ماشي، فالعضو مجبوء مقطوع مقطوع، فهو الطبيب بيشرحه بشوفه واخد بالك، بيجري عليه بعض الاشياء التجارب عنده ماشي، يبقى مش داخله فيه مش داخله فيه، يبقى ده كلمه متصل. اذا هو لو منقطع مش هياخد الحكم، مش هياخد الحكم. القيد الثاني بلا حائل، بلا ايه؟ بلا حائل. يبقى لو ان هو مسه من فوق الهدوم مثلا او بيهرش او شيء، يبقى مش داخل فيه مش داخل فيه، خلاص كده بلا ايه؟ بلا حائل. او الدكتور مسه، او الدكتور بيكشف على مريض وبعدين لابس جوانت في ايده، ده حائل. وبعدين بيكشف عليه وكان متوضئ وحان وقت العصر او وقت الظهر، يبقى يتوضئ ايه؟ بيصلي ولا شيء ايه؟ ولا شيء يعني. دي معنى متصل بلا ايه؟ بلا حائل. متصل بلا ايه؟ بلا حائل. او حلقه دبر، يبقى مسه بيده الى ظفر الفرج الادمي المتصل بلا حيل، او حلقه دبر، كان قص حلقه الدبر على الفرج. لو ان انسان مس حلقه الدبر يبقى على كلام الحنابلة ينقض الوضوء، وان كان ما فيش دليل على كده، على حلقه الدبر ما فيش دليل. لحديث بصره بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من مس ذكره فليتوضا، من مس ذكره فليتوضا. قال امام احمد وحديث صحيح صححه الشيخ الالباني. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهما: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. صححه الشيخ الألباني. قال الإمام أحمد: حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه، مس فرج نفسه، ولم يهتد بحرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره، مسه من إيه؟ من غيره. يعني عاوز اقول اذا كان الانسان يمس فرج نفسه ينتقد وضوء، طب لو واحد مس فرج الثاني ينقض وضوء، من باب ايه؟ باب اولى. سمي العلماء قياس الاولى، يعني قياس ايه؟ الاولى. قياس لا مس الخصيتين ولا مس فرج الفرج الباقي، ماشي. طب مساله الفرج يا ترى هي كده باطلاق فيها سبع اقوال الاهل، فرج فيها سبع اقوال. الراجح منها يفرق، او الراجح فيها يفرق بين المس بشهوه بدون شهوه. لو انسان مس فرجه بشهوه يبقى محتمل ينزل مازي، ينزل شيء، يبقى ينتقد وضوء. لا والله هو ما مسش. كتير من الناس دي من باب التيسير برضه، كتير من الناس بيسال السؤال ده: انا بشطف وبعد ما اشطف وبنشف ايده جت على جسمي على فرج، يعني ينتقد وضوء؟ لا ما ينتقدش وضوء. واحد جالس وبعدين في احتكاك او شيء دخل ايده من تحت الهدوم وبهرش بهرش واخد بالك، مس فرج، ينتقد؟ لا ما ينتقدش وضوء، على الراجح من كلام اهل العلم. ما ينتقدش وضوءه في حالة ان في الشهوة، يبقى لا ينتقد. ليه؟ لان جاءت الاحاديث متعارضة في الظاهر، حديث يقول من مس فرجه فليتوضأ، وحديث اخر يقول قال عليه الصلاة والسلام: هل هو الا بضعة منك؟ بضعة منك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج قال: هل هو الا بضعة منك؟ بضعة بمعنى قطعة جزء يعني. يبقى الاحاديث دولت الحديثين المتعارضين في الظاهر، حديث يوجب الوضوء وحديث الثاني لا يوجب الوضوء. فالعلماء جمعوا جمع جميل، يعني منهم الحنابلة برضه لهم ثلاث روايات وجمعوا بين الروايات، ويعني رواية عندهم يفرق بين الشهوة ودون شهوة، ودي الأقرب. وكانت الرواية مش مشهورة عند الحنابلة، الشهوة دي مش مشهورة، لكن ده إلى أقرب الصواب. إذا كان مس الفرج بشهوة ينتقد الوضوء، إذا كان مس الفرج بدون شهوة لا ينتقد الإيه؟ لا ينتقد الوضوء. ده الراجح من حيث الإيه؟ الدليل. يقول: لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، محل الفرج البائن مقطوع يعني، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سوى، دليل على عدمه فيما إيه؟ فيما سوى. ده كان الرابع من نواقض الإيه؟ من نواقض الوضوء. الخامس من نواقض الوضوء: لمس بشرة الذكر الأنثى، لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، شوف لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو إيه؟ أو عجوزا أو محرمة، أو محرمة مش محرمة، محرم شكلوها عشان تتوصف، محرما افتح الميم وسكن الحاء وافتح الراء، محرما. الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى، يعني لو إنسان رجل مس امرأة، مس امرأة سواء كانت هذه المرأة من المحارم أو غير المحارم أو الزوجة، أو الزوجة، المس ده ممكن يكون بشهوة، يصحب شهوة أو لا يصحب شهوة. والله كان زوج مع زوجته، مس زوجته ماشي، أو قبلها أو مسها بدون شهوة، على الراجح برضه. يبقى مسألة المس الذكر الأنثى والأنثى الذكر ما قلناه في مس الذكر نقوله في مس الإيه؟ الرجل المرأة. إذا كان في شهوة يبقى ينتقد الوضوء، ما كانش في شهوة لا ينتقد الإيه؟ لا ينتقد الوضوء، على الراجح من كلام أهل العلم. لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة لشهوة من غير حائل. يعني بناء على كده لو إن في حائل أو إن إنسان بيسلم على امرأة أجنبية مثلا، على امرأة أجنبية ماشي بحائل، ماشي بحائل، يبقى لا ينتقض وضوء. طب هل ينفع، هل ينفع يركزوا كده؟ المس إما للمحارم ماشي، خالتك عمتك أو لزوجتك، ده يجوز مفيش مشكلة، يجوز مفيش مشكلة. بتكلم عن المس الآن مش عن نقط، هم مسألتين هنذكرهم. أول مسألة مسألة المس، إما تمس المحارم تسلم على المحارم، تسلم على زوجتك مفيش مشكلة. غير المحارم، غير المحارم هل يجوز الإنسان يمس غير محرم؟ ماشي امرأة أجنبية عنه، يعني أجنبية يعني يجوز الزواج منه، يجوز الزواج بنت خالتك، بنت عم، بنت عمك ماشي، بنت عمتك، يا ترى يجوز السلام؟ دي مسألة برضو مهمة، بتحصل خلطبيطة خاصة في الأرياف وفي الأفراح وفي الأفراح وفي الايه المواسم والأعياد، تلاقي ده مع ده وده مع ده ويسلم عليها وترشق على ايتها، أهلا وحشتني مش عارف انت كبرت علي يالا، وبالحضن كمان، وبالحضن كمان، ده بيحصل. انتم عارفين الأشياء دي، يا ترى الحكم ايه؟ ما تتسهلوش الأمر ده، لا يجوز، لا يجوز، ده في ضوابط شرعية. هي بنت خالتك، بنت عمك ماشي، زي أختك وزي أمك، ما فيش شهوة عندك خالص، الشريعة ما فرقتش، الشريعة ما قالكش لو إنسان ما عندوش شهوة يسلم واحضن وبوس، والتاني عنده شهوة يبوس ولا يحضن، لا، الشريعة نهت. بل جاء النبي عليه الصلاة والسلام في البيعة العامة التي بايع فيها النساء والرجال، ومدت إليه امرأة يدها لكي تصافحه، بعدما صافح الصحابة جميعا، الصحابة كل واحد صافحهم واحد واحد، جه دور على النساء بيصافح النبي عليه السلام، فقبض يده عليه الصلاة والسلام وقال إني لا أصافح. ده مين ده؟ النبي، ده النبي، يا ترى النبي بقى قلبه إيه؟ مش عارف، يبقى ده النبي قال إني لا أصافح النساء، إنما قول امرأة كقول مئة امرأة، وده النبي عليه الصلاة والسلام، هو أب له كما في رواية القراءة الأخرى، هو أب له، ومع ذلك لم يصافح مين؟ لم يصافح، وقبض يده. يا ترى بقى في حد قلبه أطهر من قلب النبي؟ معلش، ما دي برضو يعني علة بنرد عليها، وشيء تعليل بنرد عليه لبعض الناس، يقول لك انا قلب نظيف وقلب ابيض، وانتم كل حاجه عندكم شهوه، وكل حاجه عندكم نسوان، وكل حاجه عندكم مش عارف فاحشه. ده النبي عليه الصلاه والسلام في قلب اطهر من قلب النبي عليه الصلاه والسلام، حتى في الكلام نفسه، حتى في الكلام، يا الله تبارك وتعالى خاطب نساء النبي عليه الصلاه والسلام، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ده خاطب الصحابه، خطب الصحابة. طيب وأمر نساء النبي، يعني فيش بعد كده، فيش بعد كده طهارة ماشي. قال إيه؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة ماشي، وقلنا قولا معروفا. يبقى التمطيط، الترقيق في الكلام، أيوة حضرتك مش ميوعة في الكلام، ده كله منهى عنه. إذا كان ده ربنا بخاطب الصحابة وخاطب نساء النبي، يبقى من باب أولى اللي بعدهم أولى بهذا الحكم المراحل ماشي. انتشرت الفواحش وانتشرت الشهوات والمغريات والمنزلات والفتن، ربنا نجينا واحفظنا واحفظ عرضنا وبناتنا ونسائنا ونساء المسلمات. فالشاهد من الكلام ان الانسان يخلي باله، فرق بين الانسان يمس ويا ترى ينتقد ضروره وما ينتقدش، وفرق بين يقول يجوز المس ولا يجوز. اضف الى ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لان يطعن احدكم بمخيط في راسه خير له من ان يضع يده في يد امراه تحل له من الزواج، يعني مسله تندب في دماغ الانسان كده احسن له من ان يضع يده في يد امراه تحل من الايه، من الزواج. فعشان كده وبلاش المسيح نص كوم بتاعت بعض الناس اللي يسلم بس يحرج، هتمد ايدها ليه وهو مش يسلم؟ فيعني ايه يمسك العصايه من النص يعمل كده؟ لا مؤاخذه سامه توضا، لا بلاش الكلام اللي نص كوم ده، لا مؤاخذه مش ان لا اصل حرام، حرام مش بيجوز. ايه يا اخويا وانت حتى حرمت الصلاه؟ معلش والله يا سيد الحاج النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، الا في مسائل بدات اضطراريه، مسائل اضطراريه، واحده راكب الاوتوبيس راكب القطر هتيجي منه شدتي ده خد ده يا اخويا، ولا واحده عجوزه زي امك زي سيبتك خدت ده مفيش مشكله. لكن الشابات واخد بالك حتى الكلام بالسلام بالبوق، السلام بالبوق الشافعيه وحرموه ماشي، يعني جارتك مثلا ماشي لسه في الكليه ولا في الشعبيه ولا في الثانويه ولا في المهلبيه، وبعدين انت تقول لها ما ينفعش تقول السلام عليكم حتى باللسان كده وانت ماشي، هي جارتك واخد بالك؟ لا ليه؟ ده سد للسلام، سد. فاذا كان العلماء تكلموا في السلام بالفم، فيا ترى السلام بالفم مختلف فيه، طب السلام باليد ده مقطوع به، مقطوع به ان لا يجوز، خلاص كده؟ لا كبيرة ولا صغيرة، لامك ولا ست، لكل ساقطة لاقطة. إن لا أصافح النساء كلام عام إلا في الحالات الإيه يعني اللي هي نادرة، والنادر لا حكم له كما يقول الفقهاء. يبقى لو أن إنسان سلم على المحارم مفيش مشكلة. طب هل ينتقد وضوءه؟ والله لو كان في شهوة ينتقد وضوء، سواء سلم على المحارم أو غير المحارم، في شهوة ينتقده، ما فيش شهوة يبقى سلم على المحارم ما فيش مشكلة، سلم على غير المحارم وما فيش شهوة لا ينتقد وضوء، ولكن هو إيه؟ هو إيه؟ هو آثم. فهمت الصورة؟ الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميت أو عجوزا أو محرما، لقوله تعالى أو لمستم النساء فلم تردوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، يعني فيها الوضوء إذا كان على التفصيل احنا فصلناه، إذا كان إيه ينتقي، إذا كان في شهوة أو شيء. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل الإمام أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ما سمعت فيه شيئا، يعني ما عندوش نص، يعني الإمام أحمد مؤدب ينتهي حيث إيه انتهى به الأمر. لكن بخلاف نحن ودائما نحن نتعلم الأدب من الإمام أحمد في الفتح، ما عنده جرأة في الفتح، ماشي ما عنده جرأة، نتعلم الأدب، احنا بندرس الفقه نتعلم الأدب من العلماء وخوفهم من رب العالمين تبارك وتعالى وعدم جرأتهم في الفتوى. يبقى انت تسأل عن شيء حتى لو انت طالب في معهد، حتى لو خرجت من معهد، حتى لو بقيت شيخ كبير، حتى لو تطلع على القنوات ماشي والفضائيات، تسأل عن شيء ما تعرفش تقول الله أعلم، لا تتجرأ. سئل الإمام أحمد على المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال. شوف كأنه ما عندوش نص بس بيقيس، ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي. شوف الأداء، أحب إلي أنت توضأ، أنت توضأ إذا مست زوجها أحب إلي، ما جزمش ما جزمش. إبا المسألة موارد مقيدة بالشهوة. قال في الكافي يقول لا لمس من دون سبعة، لا لمس من دون سبعة. قال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. والله الكلام ده تنزل على حاله، يعني سلمنا بنت صغيره عندها 7 سنوات 8، بنت صاحبك، بنت اخوك صاحبك، وبعدين تروح تزورك وبتاعه وتسلم عليه وتضحك معاه وتهزر معاه، بنت صغيره ماشي لم تبلغ بعد، خلاص ما فيش شهوه ولا شيء. سلمنا بقى طباح سيئه ربنا عافينا، طباح سيئه ربنا عافينا، في شهوه شيء وكانت صغيره، بنقول له ما ينقضش رضوء، ماشي عشان ابن خدام يقول له فرق، لا اذا كان في شهوه بينقض رضوء، ما فيش لا يقبل لا ينتقد رضوء. برضه انت ما تضيقش واسع، برضه ما تهمش الناس، يعني بعض الناس مثلا ممكن اخوك يجي يزورك بنته صغيره ياخدها على رجليه يلعبها بتاع، ما تهموش، واخد بالك، وانسان ده خبيث وانسان ده كذا وفي مرض، لا ده تحسن الظن بالناس. لكن الكلام ده شيء كل انسان على حسب نشوف هو نفسه ايه، هل تستخر شهوته، هل هو سيء الطباع، هل هو فيه شيء ده. والله اذا كان كحكم فقهي ينتقد وضوء، لا وما فيش ولا شيء، دي بنت صغيره ولا بتاع بيمسها بيقبلها او شيء، وان كان افضل البعد، افضل البعد عن هذا الشيء، ما تعودش نفسك. لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، لا لمس سن وظفر وشعر، ولا لمس ولا لمس بذلك، لانه لا يقع عليه اسم امراه، اسم ايه؟ اسم امراه. لا لمس سن، ماشي لا لمس سن، واحد بعض امراته مثلا، واحد بيعض متضايق من مراته فبيعضها، او هي متضايقه من زوجها فبتعضه، ماشي يبقى لمس ايه سنها او لمس سنها، يبقى ما فيش، او ظفر ماشي ظفرها او شيء ماشي، او شعر ماشي يمس شعرها، والله على حسب على حسب. واللمس بذلك، واللمس بذلك لانه لا يقع عليه اسم امراه، يعني هو برضو الامر مقيد بالايه بالشهوه. ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه، دي مساله مهمه، والملموس بدنه ولو ولد شهوه، ولو ولد شهوه عدم تناول النص له. هي مساله مختلفه فيها مش متفق عليها. لا ينتقد وضوء الممسوس فرجه، يعني وضوء الممسوس فرجه، يعني واحد مس فرج التاني، واحد مس فرج التاني، خلاص كده، واحد مس فرج التاني، فرق بين اللامس والملموس، وعاوز فرق بين اللامس والملموس. والله نشوف ديت نحتاج لها الاطباء، الاطباء يحتاجوا لها، ان طبيب بيكشف على انسان فمس فرج، فمس ايه فرجه، هو على كلامه من اللي ينتقد وضوءه، مين؟ الطبيب ولا المريض؟ ها طبيب، فتح الله طبيب ماشي على كلامه. لا ينتقد وضوء الممسوس، الممسوس فرج، ممسوس فرج مين؟ طبيب ولا المريض؟ ماشي المريض، يبقى على كلامه هنا مش ينتقد وضوء، خلاص كده. ف ده هذا الشيء ده لو لم يتشهد سلمنا واحد مسك فرج الثاني والثاني استصار التشهد يبقى نقول له ما ينقضش الوضوء ينقض الوضوء. كذلك المساله دي برضه ماشي لو ان الام مثلا بتحمل ابنها ماشي 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات 11 سنه ماشي كبير ومريض وبعدين مسك فرجه ماشي وغالبا الام بتحمل اولادها الصغار وشيء هل يا ترى ان ينتقد الوضوء لما او ام بتحمل بنتها ومسك فرجها نفس الحكم الشرعي ما ينتقدش الوضوء لا ينتقد الايه لا ينتقد الوضوء بذلك خلاص ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو ولد شهوه يعني كلمه ولو ولد شهوه ديت الصواب لو فيه شهوه يبقى ينتقد الوضوء وان كان ده الصواب فيه ينتقد الوضوء ولا شهوه شكل الاسلام بيفصل المساله تفصيل جيد طيب السادس من النواقض غسل الميت او بعضه لان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يامران غاسل الميت بالوضوء قال ابو هريره اقل ما فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابه وقيل لا ينقض وهو قول اكثر العلماء قال موفق اليمين ابو محمد بن قدامه قال الموفق وهو الصحيح لانه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه وكلام احمد يدل على انه مستحب فانه قال احب الي ان يتوضا وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على ابي هريره قاله في الشرح المعنى ايه الحنابله بيقولوا غسل الميت او بعضه من ضمن النواقض وانسان بيغسل الميت حد بيغسل فيكم حد بيغسل الموتى هنا مفيش غسل طيب بتساعده طيب ربنا يحسن ختامنا واياكم يا رب المسلمين نسالك احسن خاتم انسان بيغسل الميت ماشي يا ترى كان متوضئ هذا الانسان المغسل كان متوضئ وبعدين غسل الميت هل ينتقد وضوء ولا ينتقد شيء فخلاف الراجح انه لا ينتقد وضوء ولا يجب عليه لا وضوء ولا غسل لا يجب عليه وضوء ولا غسل يبقى غسل الميت او بعضه لان ابن عمر وابن عباس كان يامران غسل الميت بالوضوء ده مش دليل كافي والا خلافهم كثير من الصحابه ماشي قال ابو هريره اقل ما في الوضوء ولا نعلم لهم مخالف من الصحابه يعني قيل لا ينقض ده الراجح قيل ايه لا ينقض ماشي وهو قول اكثر العلماء قول جماهير اهل العلم ان الغسل الميت لا ينقض الايه الوضوء غسل الميت لا ينقض الوضوء دي برضه فيها تيسير ممكن انت بتوضا بتغسل الميت وبعدين طلعت بعد الغسل تصلى عليه الظهر او تصلى العصر على طول ما يجبش عليك لا وضوء ولا ايه فضلا ان يجب عليك غسل ماشي يا جماعه طيب لكن يستحب اقل ما فيه الاستحباب يستحب فقط ولكن ايه لا يجب الغاسل مين بقى بعرف لك الغاسل لذلك سالتكم بعض اخواننا قال انا بايه بنساعده بس بعض اخواننا قال بغسل مين الغاسل عشان لو احنا طبقنا الحكم ده عليه مين الغاسل انت بتلاقي الميت وخش له 3 4 الاوضه بتبقى 3 4 5 6 وطبعا ده غلط مش صح هو مش عاوزين نفضح الميت ما نعرفش الميت فيه ايه جوه ما نعرفش ربنا يسترنا يا رب يستره في الاخر ما نعرفش ايه اللي يكون فيه فعشان كده ما تلمش ناس كتير وفي نفس الوقت مساله محرجه جدا انت بتخش انا بخش اغسل الاقي الاوضه فيها 7 8 انت بتحرج انك لو سمحت بس سيبنا شويه لو سمحت بس مش عارف ايه فانا شخصيا بعمل ايه بقول لاهل الميت ابن الميت او ابو الميت او شيء او كذا ماشي خش كده بصوت جامد كده وقول جماعه عاوزين بس المغسل بس اللي معانا المغسل بس وطبعا انا بنتفق مع ايه مع اتنين معايا ولا واخد بالك دول بس الموجودين لكن الاوضه مليانه وما نعرفش الناس فيها ايه وبعض وده كتوم ولا ده مش كتوم يطلع يفتح الميت بره ولا شيء الميت كان شكله اسود الميت كان متكرمج الميت كان مضروب الميت كان كذا بلاش هذا الشيء يبقى انت تستر على الميت بل العلماء بيقولوا ان شاء الله نفصل المسائل ديت لما ناتي ان شاء الله الباب لكن العلماء بيقولوا تستر الميت عن نفسك مش تبص قوي يعني تستر الميت عن نفسك لا لو في ولو في شيء لا تبيح به لا يحرم عليك تبيح به اذا كان في شيء وحش يعني لكن اذا كان في شيء حلو شيعه نزله على الفيس واخد بالك اذا كان ايه في شيء بس ما تصوروش ماشي الشاهد من الكلام ان الانسان يفعل هذا الايه هذا الشيء لكن ما نعرفش مين ده، ما نعرفش مين اللي. طب الغاسل مين بقى اللي هو هندرج عليه الاحكام ديت؟ يقول الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه. كيف الغاسل من يقلب الميت، من يقلب ويباشره، المباشره بمعنى المس يعني، مس الايه، لا من يصب الماء، المساعد اللي معك انت كمساعد لا تطلق عليك اسم الغاسل. انت كمساعد يبقى انت مساعد بتصب الميه بتجيب له شيء وبتساعده، يبقى مش لا يسمى غاسل. الغاسل من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. السابع من نواقض الوضوء اكل لحم الابل ولو نيئا. اكل لحم الابل، الابل اللي هي الايه، الابل اللي هي الايه، ها الايه، قول ما تخافش، الجمال. اه ماشي، الابل معنى الايه، الجمال يعني، سواء ذكور او اناث. لحديث جابر بن سمره ان رجلا سال النبي عليه الصلاه اتتوضا من لحوم الغنم، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. ده حديث رواه الإمام مسلم. والمسألة دي مختلف فيها، مش متفق عليه، المسألة دي مختلف فيها مش متفق عليه، لكن الراجح ما عليه الحنابلة، الراجح ما عليه الحنابلة ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء، ماشي، حتى لو كانوا طرب، ماشي، يبقى مطبوخ غير مطبوخ، ني غير ني، يبقى لابد من ايه، لابد من الوضوء. وبرضو نعرف ان مثلا احيانا اخواننا في الاعتكاف مثلا بيعملوا كفته ويجيبوا لحمه جمال بحيث ان هي ارخص وكده يعني، وبعدين بيجيبوها. وعندك الناس والله المعتكفين معاك عارفين، طب لو مش معارفين وانت داعي ناس وكده لابد تتعرفوا. جماعه النهارده عازمينكم على لحم تتوضوا منها ان شاء الله، ماشي، لحمه ايه، لحمه تتوضوا منها ان شاء الله. فمره من المرات الامر ده مهم والله يا اخواننا، ربنا يعلمنا وفقهنا في الدين والدعوه الى الله تبارك وتعالى. دعوة الله عز وجل من أفضل أعمال، من أفضل أعمال، بس بشرط، شرط صعب شوي، الإخلاص لله تبارك وتعالى، الإخلاص لله. كنا مرة في الاعتكاف وبعدين عازمين ليلة 27 بنعزم ناس كتير وبتاع، وبعدين جايين وعازمينهم على لحمة إيه؟ لحمة جمال، طبخينها وعاملين منها كفتة وكباب وبتاع، روجناهم يعني. وبعدين هما بياكلوا كده، فطبعا الاخوان الكبار اللي معايا وكده اللي مسؤولين، فكلمتهم قلت لهم احنا عاوزين نكلم الناس عشان يتوضوا وضوءهم انتقض والناس هتصلي معانا اعتكاف، هتصلي معانا تروح وتصلي معانا تهجد وبتاع، وليله مباركه زي دي 27. فبعضهم رد قال يا شيخ محمد ما ينفعش، ده عيبه كده، يبقى هيقولوا احنا اكلونا لحم الجبال. قلت لهم عيبه؟ طب انا هقول لهم ان شاء الله. فالمهم خلتهم بياكلوا، قلت لهم ان شاء الله انتوا بتاكلوا ده لحمه ان شاء الله جميله وبتحبوها كلكم، واخد بالك طعمها عامل ايه؟ قالوا ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا شيخ وربنا يكرم الطباخ ده، وبصراحه طيب تتوضوا منها ان شاء الله. ليه؟ عملوا ليه؟ قلت اتضح سبحان الله، اتضح ان كتير منهم ما كانش يعرف الحكم الشرعي. انت بتشوف فضل العلم وشوف فضل الدعوه، اتضح ان كتير منهم دي شيء اهو، دي شيء اهو، لعل ربنا يأجرك عشان انت ذكرت هذا الشيء. طب لا ما ينفعش ومكسوف وبتاع، وهيقولوا لا انت عرفتهم وعلمتهم. اه فما شاء الله كلهم ايه؟ توضأ، كلهم ايه؟ توضأ. يبقى ده مطلب شرعي، النبي عليه الصلاه والسلام يقول من اكل لحم الجزر فليتوضا، فده امره والامر يحمل على ايه؟ على الوجوب، ولم ياتي ما ينسخه، ولم ياتي ما ينسخه، فالكلام والحديث محكم ليس منسوخ. طب ليه بقى؟ ليه؟ دي مالكش انت فيها بقى. ليه مش ليه؟ هو ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، سواء فهمت معناه ما فهمتوش ده النبي عليه الصلاه والسلام ذكر كده. لكن العلماء يعني اجتهدوا ذكروا اشياء، قال لك يعني كل وراء بعير شيطان، كل وراء بعير شيطان، والابل خلقت من الشياطين وفيها النفور وفيها وفيها، فعشان كده وخلقت من النار، فعشان كده يعني امرنا بالايه؟ امرنا بالوضوء. تعالي تعالى ذكروه، قد تكون وقد تكون، لكن هو عندنا النص من اكل لحم الجزر فالايه؟ فليتوضا، من اكل لحم الجزر فليتوضا. ماشي، هتلاقي شنشنه كتيره بقى زي اللي هم بشنشنوا على الاسلام والمسلمين، نسال الله العفو والعافيه. طب ليه؟ طب ما ده لحم الابل، ده مش عارف لحم غنم، مش ده كلها لحوم، مش معنى يعني؟ ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وانت كطالب علم تعود نفسك الادب مع كلام النبي عليه الصلاه والسلام وكلام رب العالمين تبارك وتعالى. لا تجادل، لا تجادل، وتعود نفسك ما يكونش كلامك كتير وغلباه ورغاي، وتتعب المحاضر وتتعب اخوانك، وتابوا ليه وعشان ايه، وسالت فلان والشيخ فلان ودخلت على النت، تتعبش الناس بقى، الناس مش بقى. يبقى انت المفترض طلب العلم يكون مؤدب، طلب العلم يكون ذو ادب جم، طالب العلم ان هو اذا سال سؤال ما يسالش سؤال متعنت، ما يساله سؤال متكبر، ما يسالش سؤال، لا يسال سؤال مستفهم مسترشد، مش عشان تضيع وقت الناس او تظهر علمك للمحاضر او شيء. تعلم هذا الادب لابد، واللي عنده ادب ربنا بينفعه وينفع بيه. اما اللي ما عندوش ادب ما ينتفعش ابدا، حتى لو عنده علم الاولين وعلم الاخر. طيب هنا بيقول فلا نقضى ببقيه اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكليه ولسان وراس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا ياكل لحما لانه ليس بلحم. وعنه ينقض الروايه الثانيه، عنه دي عند عن مين؟ عنه يعني عن مين؟ الإمام أحمد. وعنه ينقض لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير، قالوا في الشرح، وده الراجح، الرواية الثانية دي الراجح في الإيه؟ في حيث الدليل. يبقى هو على الرواية الأولى عند الحنابلة ماشي، لا نقض ببقية أجزاءه ككبد، هو الكبد ده عبر عن إيه؟ الكبد ده عبارة عن ايه؟ هو لحم ماشي، قلب عبارة عن لحم، طحاء لحم، كرش، الشيء ده كلها لحوم ماشي، داخلة في جملة اللحم. فلو ان انسان كلها يبقى يجب عليه ان ايه؟ ان يتوضأ، يجب عليه ان ايه؟ ان يتوضأ. ده الراجح، ده الراجح. وهي حتى فيها خلاف عند الحنابلة نفسه، احنا ابن قدامة ده كلام من ده، فلا نقضى ببقية اجزائه ككبد وقلب، ده كلام من ده. انتوا بتنسوا، مش عارفين بتدرسوا كتاب ايه، وانا خدت فيها محاضره كامله في اول محاضره، مش فصلت وقلت ده الكتاب ده عباره عن ايه ووضعه ايه واللي شرحه مين واللي استدل بايه والكتب اللي استدل بها ايه والكتب اللي اعتمد عليها ايه، مش قلنا الكلام ده كله، الكلام ده فلا نقضى ببقيه اجزائه، ده كلام الشيخ مرعي صاحب الدليل، الكلام اللي هو الاسمر التجيل بتاعك ده عندك ده كلام الشيخ مرعي صاحب الدليل. مش احنا قلنا يا اخواننا الكتاب ده عباره عن كتابين، كتابين في بعض، متن وشرح. المتن للشيخ مرعي اللي هو من مجتهد علماء الحنابلة، والشرح للشيخ ابراهيم بن ضيان ده فقيه من الفقهاء، مش مجتهد، فقيه من الفقهاء وكان قاضي جزاه الله خير ماشي. يبقى ده فاحيانا تلاقي الشرح ناقض الايه المتن، او المتن ناقض الشرح. فهنا فلا نقض بقيه اجزائها، ده كلام الشيخ مرعي وهو من الحنابلة، هو من الحنابلة. ابن قدامة لم يوافق الحنابلة على كده، ابن قدامة على النقد، ابن قدامة ايه على النقد ماشي. يبقى المسألة حتى عند الحنابلة نفسهم مختلف فيه، فالراجح انه ينقض الايه، ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. لكن لو انسان شرب شوربه، شرب شوربه ماشي، طبق شوربه كده بليمون ما شاء الله كده ونزل فيه كده وغطس فيه واخد بالك وشرب شوربه، لا تنقض الوضوء. طب انسان لو ان هو شرب لبن، لبن الناقة ينقض الوضوء، ينقض ولا ما ينقضش؟ الراجح لو انه ينقض، لا ينقض. طب لو شرب بول، بول الناقة بسم الله كده فنجان على الريك كده بالشفة كده واخد بالك على الريك كده، ينقض ولا ما ينقضش؟ ما ينقضش. طب هل يجوز شرب لبن الابل اصلا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز للانسان المريض، مش اي حد يشرب، ما يكونش عندك ناقه او انت تروح لواحد كده بتاع نوق باديه تقول له الله يكرمك بس ايه لما تيجي تتبول حط بس فال السطل دهوت وباتهولي ان شاء الله كده واشرب بسم الله ربنا يشفيك، واخد بالك؟ لا لا تفعل. تفعل امتى؟ اما الطبيب ربنا يعافيك يوصف لك الايه، انت المرض اللي عندك فيه علاجه ان شاء الله في البول الايه الابل تشرب، لكن من نفسك تجتهد وتشرب كده بالشفه كده لا ما ينفعش. طيب لو ان انسان شرب بول او لبن الابل لا ينقض وضوء، لا ينتقض ايه وضوء. طيب الثامن والاخير من نواقض الوضوء عند الحنابلة الرد، الرد عن الاسلام، ربنا ثبتنا على الاسلام حتى نقام، لقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، وقوله تبارك وتعالى ان اشركت ليحبطن عملك. الرد يعني ايه؟ الرد يعني ايه؟ الرد يعني يقصد ان انسان مسلم وبعدين متوضئ وطالع يصلي فارتد والعياذ بالله، ارتد ماشي، هل يا ترى وبعد ما ارتد رجع الاسلام تاني؟ يرجع الاسلام ازاي؟ يرجع الاسلام ازاي المرتد؟ يرجع يخش في الاسلام ازاي؟ ها يغتسل وينطق الشهاده؟ طب يعمل ايه الاول؟ ولا يغتسل؟ الغسل مختلف فيه، الغسل مختلف فيه. يبقى إنسان يرتد يبقى يدخل في الإسلام بنطق الشهادتين، ينتقل إيه الشهادتين، يبقى بذلك يدخل في الإيه في الإسلام. الغسل طبعا بعد ما ينطق الشهادتين نقول له روح اغتسل، مش استحبابا على الراجح وليس إيه على الوجوب. لكن طب الردة تحصل بإيه؟ الردة ممكن الإنسان والعياذ بالله لو الإنسان ممكن يرتد، يرتد بإيه؟ الردة تحصل بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالاستهزاء أو بالسخرية، ماشي؟ يبقى الإنسان يحافظ على الألفاظ، محافظ على لسانه، محافظ على كلماته، والكلمة طالما إن هي لا تخرج أنت مالك له، أما إذا خرجت ملكتك. الكلمة طالما إن هي في جوف الإنسان لسه ما تخرج شيء يبقى أنت مالك لهذه الكلمة، أما طلعت منك خلاص فلتت. فممكن الإنسان يسب الدين، الصورة اللي هي فاشية عندنا في الأسواق في الشوارع، سب الدين زي المية السنة، زي شرب المية، زي السلام عليك، تنرفز واحد خبط يمين خبط دين وتسبب بدين والعزيز، كفر بذلك والعزيز، كفر بذلك، ماشي؟ كفر بسبب الدين، ماشي؟ طب يعمل إيه؟ طيب كحكم فقهي كحكم شرعي، هو كان متوضئ ورايح يصلي الظهر وصاحب وكاله ولا بتاعه والضغوط الحياه والناس نرفزته والزباين والمديونيه اللي عليه وبعدين جام جاي خابط دي وسايب دي، ماشي؟ وبعدين يا استغفر الله العظيم يا اخي والله انتوا اشهد ان لا اله الا الله الكلام هنا بقى هو كان متوضئ بس ما حدث، هل الرد حدث؟ ونقول له لابد ان تتوضا ولا ممكن اصلي بالوضوء الاول؟ على كلام الحنابلة يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه على كلام الحنابلة؟ يتوضا خلاص وجوبا. على كلام الشافعي والمالكي والاحناف لا يتوضا، لا يتوضا، ماشي؟ وده الاقرب للصواب، الاقرب للصواب ان هو الردة لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء اذا راجع دينه واسلم ودخل في الاسلام بعد ذلك، لكن الاحوط ان يتوضا خروجا من الايه من الخلاف، الاحوط ان يتوضا، ماشي اخوه؟ طيب الغسل مستحب على الراجح وليس واجب، الغسل مستحب. يقول كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، يبقى كل ما أوجب الغسل يوجب الوضوء غير الإيه؟ غير الموت، غير الإيه؟ غير الموت. طيب يقول ومن تيقن الطهارة، دي قاعدة بقى ممكن تحط في الهامش كده تكتب قاعدة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، عمل بما إيه؟ عمل بما تيقن. دي قاعدة عند الفقهاء بسموها اليقين لا يزول بالشك، ماشي؟ اليقين لا يزول بايه؟ اليقين لا يزول بالشك. من تيقن الطهاره وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهاره عمل بما ايه؟ بما تيقن. نضرب لها امثله، نضرب لها امثله. انسان تيقن الطهاره شك في الحدث، انت الان مثلا نضرب مثال واقعي، انت الان داخل صلاه العصر، مش كده؟ صلاته صلاه العصر ولا لسه؟ صلاه العصر ايه في قولين دول ليه؟ صلاه العصر، ماشي؟ طب صلاه الوضوء ولا بدون وضوء؟ بوضوء، ماشي؟ بوضوء بالتأكيد يعني أو غالبا، ماشي؟ إلا إذا كنت نسيني يعني. طيب أنت داخل الوضوء لصلاة العصر بوضوء، أنت جالس والشيخ اللي بعده حاضر واللي بعده حاضر ومش عارف، وجلسته لحد المغرب وبعدين جه المغرب أذن وبعدين أنت جالس في درس العلم والعصر المغرب شكيت، أنا خرج من ريح، أنا ما خرجش، مش عارف حكمك ايه؟ بقى على ايه؟ على يقينك اللي هو الطهارة الوضوء. خد شيء تاني، انا قاعد من بعد العصر في المحاضرة وكنت مصلي العصر، هو انا دخلت الحمام؟ هو انا قمت المحاضرة دخلت الحمام ولا ما دخلتش؟ مش فاكر دخلت ما دخلتش. انت بقى على ايه؟ على اليقين اللي هو الطهارة، يبقى يجوز لك ان تصلي المغرب بايه؟ وضوء العصر. وضحت كده؟ اعكس بدل الصورة، اعكس. او تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقن الحدث وشك في الطهارة. إنسان بعد ما صلى العصر قام فدخل الحمام وطلع من الحمام، اللي طلع من الحمام ده ماشي يقينا كان إيه؟ محدث ولا مش محدث؟ أو غالب غالبا يا سيدي، ممكن داخل بعد الهدوم ولا حاجة، واخد بالك؟ أو بعد فلوس، واخد بالك؟ أو بيتصل بالتليفون بس، واخد بالك؟ أو بيكلم حد كلام سر ولا حاجة، الله أعلم. لكن غالبا إن هو إيه؟ يعني بيعمل زي ما الناس بتعمل، بنتفض ضوء، طلع وجالس في درس العلم وبعدين شك، هو انا بعد ما طلعت من الحمام رحت على الميضه توضات ولا غسلت ايدي بس ولا ما توضاتش؟ ما هو انا قبل ما اخش الدرس توضأت ولا ما توضأتش؟ يبقى ده الاصل فيه انه ايه؟ الاصل فيه انه ايه؟ محدث. خلاص كده يبقى ايه ده معنى تيقن الحدث الحمام داخل الحمام، وبعدين طرا عليه شك الطهاره توضأت ولا لا، يبقى الاصل انك ايه؟ محدث. يقول عامل بما تيقن، وبهذا قال عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله عليه السلام: إذا ولد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يلد إيه أو يلد ريح. يعني برضو أدب يعلمنا أيام النبي عليه السلام حمك الله، إن الإنسان في الصلاة وبعدين بطنه بمزغورة، في غزات في بطنه، في دربكة بطنه، في صغورة بطنه، فانت شاكك طلعت لحو ولا طلعتش، احدثت ولا ما احدثتش، الاصل انك ايه؟ طاهر، على طهارة، لا تخرج الا ايه؟ الا بيقين الايه؟ الا بيقين ان انك احدثت. برضه في ذوقيات نتعلمها برضه، ان الكلام ده سمعناه من بعض الاخواننا، ان اما يكون حد في جوارك ببطنه بتزغور وانت سامعه صلاه التهجد الطويله او التراويح او العشاء او كده، وبعدين بطنه عمال يزغور وبتاع، وبعض اخواننا يعني عنده سوء ادب وعنده جفاء وعنده غلظه وعندهش عنده ذوقيات، يقوم يحرج الناس: لو سمحت يا اخي انت احدثت قوم اتوضى، انا سامع بطنك قوم اتوضى يا اخي. انت مالك انت يا اخي؟ ده انت عجيب قوي يا اخي، واخد بالك؟ انت مالك؟ انا اضرب نفسي يا اخي. وبعدين يفتأت عليه: انت احدثت يا اخي؟ يا اخي احلف لك على مصحف ما احدثت. ماشي، حاجات غريبة الشكل ده، ما بتكلمش في رأي، ده بحث وحصل، ما تحرجوش حد، هو أضرب نفسه، بس مش هيك قدام ربنا محدث يعني، أضرب نفسه، لكن هو واكل واكلة دربكة بطنه، مش واخد على الوكلة دي الأكلة دي ولا بتاع، فدربكة بطنه بيكون زغور، فالنبي على الصلاة قال لك ما تطلعش من الصلاة، يبقى أنت تطلعني أنت من الصلاة إن شاء الله، إذا كان النبي قال لك ما تطلعش يبقى أنت تطلعني من الصلاة، فراعوا الذوقيات دي، راعوا الإيه؟ الذوقيات والآداب دي، ما تحاولش تنكر على طول، ما يبقاش على لسانك صلاتك باطلة، إنكار، توضأ، أنت مالك أنت واطلع صحيح ده. يبقى الانسان يخلي باله، الذوقيات مهمه جدا والاداب، لا سيما مع طلب العلم، عشان ما تنفرش الناس، عشان ما تنفرش الناس، يعني لا سيما في الايام اللي احنا فيها دي، الايام اللي ما قبل ربنا دي، واخد بالك؟ يحرم على المحدث اشياء دي. المحدث يحرم على ايه؟ يحرم عليه الصلاه، ويحرم عليه الطواف، ويحرم عليه مس المصحف. ماشي، يقول: يحرم على المحدث الصلاه، لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاه من طهور ولا صدقه من غلول. ده حديث رواه الجماعه الى البخاري. الجماعه اللي هم مين؟ الجماعه اللي هم، لا واحد بس، واحد بس يقول الجماعه، جماعه بتاع الجماعه. تاني كده، والبخاري ومسلم صح كده، ماشي، فتح الله، يبقى ده اسمهم الجماعه واسمهم الست، خلاص كده. طب متفق عليه اللي هو ايه؟ البخاري ومسلم. بعض مشايخنا كان بيحكي ان يعني بيقول كنا في الاعتكاف، فطبعا في الاعتكاف الشيخ ليه اوضه، الشيخ ليه اوضه في الايه، في الاعتكاف، ماشي، فالاخوه بتحضر كلمه، ماشي، بتحضر كلمه، اخين ثلاثه يخشوا مع بعض في الاوضه كده، فيحضروا كلمه عشان ايه؟ يقراوها على الناس بين التراويح بين التهجد وكده، فكانوا هم في مسجد عوام، فطبعا الناس كلها شايفاهم، كل ما يصلوا اربع ركعات مجموعه داخله ويطلعين، والاخ يتكلم ويفتح الكتاب، وبعدين ايه؟ متفق عليه، متفق عليه، فالناس تقول: شوف يا اخوي، يخشوا اتفقوا جوه مع بعض ويطلعوا هنا متفق عليه، ماشي. فمتفق عليهم من ايه؟ هو البخاري ومسلم. يحرم على المحدث الصلاه والطواف. يبقى انسان صلى على حدث يحرم عليه ذلك. طب سلمنا ان هو صلى على حدث فعلا وناسي وصلى وخلاص، طب الحكم الشرعي ايه؟ عاده الصلاه وخلاص ولا عاده الصلاه تاني؟ ها، انسان نسى يتوضا ودخل وظن انه متوضا وبعدين تيقن ان هو على حدث بعد ما فرغ من الصلاه، يعيد الصلاه ولا كده عدت وربنا غفور رحيم؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاتين، خلاص كده يعيد الصلاتين، ماشي. يحرم على الإنسان أن يطوف إلا إيه؟ إذا كان متوضئ. هي دي مسألة مختلف فيه، مش مسألة متفق عليه، ماشي، مسألة مختلفة، لكن جماهير أهل العلم على ذلك، جماهير أهل العلم، وطالما الإنسان يعني فيها خلاف بخليه على هذا الشيء، ونخلينا ماشيين مع جماهير أهل العلم، وفيها تفصيلة نذكره بعد كده. الطواف فرضا كان أو نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. ومس المصحف ببشرته بلا حال، البشره اللي هي ايه؟ البشرة هي الجلد، يعني مس المصحف ببشرته بلا حائل، فإن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذن الحائل، يعني مس المصحف ببشرته بلا حائل. والأصل في ذلك قوله تعالى ولا يمسه إيه؟ لا يمسه إلا المطهر، لا يمسه إلا المطهر. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي عليه السلام كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. ده حديث رواه الأثرم والدرقطني متصلا، واحتج به أحمد رحمه الله وهو لمالك في الموطأ والسنن، وصححه الشيخ الإيه الألباني. يبقى مس الايه، مس المصحف اذا كان انسان منتقد وضوء ما يمسش المصحف، اذا كان منتقد فرق ان هو المس، المس شيء والقراءه من الصدر والحفظ شيء، خلاص كده. اذا كان هو حافظ يبقى يقرا من حفظ من صدر، لكن اذا كان محدث ما يمسش المصحف. بس برضه الكلام ده مش بإطلاق، إذا كان الإنسان مريض والبولون تعبه واخد بالك، وهو دايما مرضه مش مستمسك وفيه فلات ريح وفيه غازات وفيه ضربات وفيه كذا، هنعمل إيه؟ يبقى معصور، معصور واخد بالك، يتوضأ إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يقرأ ولو أحدث أو شيء طالما العملية مش مستمسك. لكن لا والله أنت عارف من عادتك ما شاء الله بتقعد ساعتين وثلاثة ما شاء الله متماسك، يبقى لابد من إيه؟ لابد من الوضوء، لابد من الوضوء. يبقى كلامنا على المس، المس الأئمة الأربعة على أنه إيه؟ إذا كان محدث حتى حدث أصغر لا يمس الإيه؟ المصحف. طيب إيه اللي يحرم على المحدث كمان؟ قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. يعني ايه؟ يعني عاوز اقول لك لو انك عليك جنابة يزيد من عليه غسل، مين اللي عليه غسل؟ مين اللي يجب عليه غسل؟ مين اللي يجب عليه غسل؟ مين اللي هو ها؟ اللي هو مين؟ في الرجل حدث الاكبر اللي هو الجنابة، في المرأة حدث الاكبر اللي هو الايه؟ الحيض والنفاس، خلاص كده. يبقى هنا كلامه يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يعني امرأة عليها الدورة، ماشي، امرأة حائض أو نفساء أو إن إنسان جنوب، إنسان جنوب لا يمس ولا يقرأ. ده كلام الإيه؟ الحنابلة، مش الحنابلة بس، جماهير أهل العلم على هذا الشيء، جماهير أهل العلم على أن من به حدث أكبر جنابة مثلا أو امرأة حائض أو نفساء لا تقرأ حتى من حفظه، لا تقرأ حتى من حفظه. دليله ايه؟ نشوف كده. يقول لحديث علي مرفوع، حديث علي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القراءة شيء ليس الجنابة، ليس الجنابة. ده حديث رواه ابن خزيمة والحاكم والدرقطني وصححاه. الحديث ده مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ماشي، الشيخ الألباني ضعفه، ماشي، الحافظ ابن حجر حسنه، ماشي، في الفاتح، فمختلف فيه. لذلك جماهير أهل العلم على أن من به حدث أكبر لا إيه؟ لا يقرأ القرآن، لكن الراجح أنه يكره، يكره فقط. لكن إنسان حافظ القرآن يجوز أن يقرأ من إيه؟ من صدر. فهمت المسألة كده؟ يبقى هو مسألتين، هم مسألة إنسان محدث سواء كان محدث حدث أصغر أو أكبر لا يجوز له أن إيه؟ لا يجوز أن يمس المصحف، لا يجوز أن يمس المصحف. لكن إنسان يعني محدث حدث أكبر جنابة أو حيض ونفاس، والحكم إيه يا ترى؟ يجوز إيه؟ أن يقرأ، يقرأ من صدر، ماشي، ويكره له أن إيه؟ يكره له أن يقرأ، يكره له أن يقرأ من صدر، لكن يحرم عليه أن إيه؟ أن يمس. يبقى المسألة تاني، إنسان محدث حدث أصغر أو أكبر يحرم عليه أن يمس الإيه؟ يحرم عليه أن يمس المصحف، يحرم عليه أن يمس المصحف. طيب إنسان عليه حدث أكبر، يبقى إنسان محدث حدث أصغر يحرم عليه أن إيه؟ أن يمس المصحف، ولكن يجوز له أن إيه؟ أن يقرأ من صدر، ده محدث حدث أصغر. أما المحدث الحدث الأكبر على كلام الجماهير لا يمس ولا إيه؟ ولا يقرأ. والراجح أنه من محدث، المحدث حدث أكبر يجوز له أن يقرأ من إيه؟ من حفظه ولا يمس. وضحت كده؟ طيب إيه كمان اللي يحرم عليه؟ قال واللبس في المسجد، مش عندكم كده؟ واللبس في المسجد بلا وضوء، بلا وضوء، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عبري سبيل، هو الطريق، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض أو جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا إيه ولا جنب. اللبس في الإيه في المسجد، ده المسألة دي انفرد بها الحنابلة، يعني قال لك اللبس في المسجد بلا وضوء، فلو توضأ جاز له إيه؟ جاز له ذلك. يعني الصواب جماهير أهل العلم على أنه إذا كان متوضئ أو غير متوضئ لا يجوز أن ينفث في المسجد. لكن المسألة دي برضو نحتاج لها في الاعتكاف، نحتاج المسألة دي في الاعتكاف إخواننا بمعتكفين، وبعدين هو أجنب نام شوية لقى عليه جناب، فالواجب عليه يستيقظ يعمل إيه؟ يتوضأ يغتسل، لابد أن يغتسل. سلمنا إن هو راح عشان يغتسل وبعدين لقى الحمامات كلها مليانة، لقى الحمامات كلها مليانة مش فاضي، يعمل إيه؟ يبقى الواجب عليه إن هو يتوضأ، يخفف الحدث، يخفف الحدث، وبعد كده ينتظر لحد من الحمامات تفرغ وبعدين يخش إيه يغتسل. لكن كتير من إخواننا ما ياخدش باله من المسألة دي، إن هو يبقى في الاعتكاف وبعدين ينام شوية بعد الشروق أو شيء وبعدين يجنب، يقوم الساعة 9 ولا الساعة 10 عليه جناب، فيبص في الساعة يقول لك لسه فضل ساعتين على الظهر ولا بتاع، أما كان من النوم وبعدين اغتسل وصل يحرم عليه ذلك. يبقى إذا استيقظ الإنسان عليه جنابة يجب عليه أن يذهب ويغتسل. طب سلمنا إن هو ده زي الحمامات كلها مليان، الحمامات كلها مليان، ده بتوضى وده كذا في الحمام، يعمل إيه؟ يبقى يتوضأ يخفف الحدث ثم إيه؟ ثم يغتسل بعد ذلك. فكلام الحنابلة ينفعنا في الإيه؟ في المسألة دي إن هو يخفف الحدث. لكن جماهير أهل العلم لك لابد أن يغتسل ولا يجوز له أن ينكس في المسجد حتى لو كان على إيه؟ على وضوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.